بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأت هيك قرآن سورة الروم آية ديدم سديت الرجل قبا نهون دورا وربو فطر بنو عتاسو. درسين كنا كنا قرآن جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. كان جنا آيات تم دولة برتكي ستي ملكة ربي كهن نمبيك هن واحد دكي أومون سمي أومون roba keessatti hangaatuu fi kanaan nama sodaachisuun wanni hirribni halkan rafanii guyyaa baa dalagatuun kun marti malkata isaan beekanii jechuudha rabbiin nuuf dabarse. Asitti aansee ammas masala tokko warra rabbitti waa hila godhe kana waan isaan beekan waan ufiifuu ittin amanne akkamitti akka isaan rabbiif kennan waan nama ajaa'ibsiisu tokko isaan gaafata rabbiin. سنمالي وان في بيتا وان في كيسات جراتا كتك اللين قد اللين نمن مرتنو بيكو يو قبر في قباتا قبر جكانا كوف قدم سيبتا كهركا كيسا جلت تجيرو كأمري كيسا جلت تبنو إذا كان دنيا تيسان كان كيسات وفت شرق سيبتاني دنيا تيسان كان كيسات أبكما نما برا وصو ولين دنيا تنكا دلغتا تاتي صداتا نتي كصداتا غوتو جنان jawaabni maal taharee waan ufi beynu nam tokko illeen ka akkas godhu hin jiru namumaan tokko illeen ka akkas godhu hin jiru. Gabricha kana atin uumne ati isan nyaachiftu riskiin isaas irra hin jirtu ati isan argamsiifne dhabamarra duuba gabrichuma argamsiisa isaallee keessa hin jirre ka isa nyaachisaalleen sirra hin jirre kama akkasiisan ufitti qixxeessuun kee kan taane gosuma fedhe keessatti biyyuma fedhe keessatti ufitti qixxeessuun kee kan taane ati khaaliqal ardi wassamaawaat kasi uume dhabamarraa si argamsiise kasi nyaachisu kasi obaasu ka fayyaa sii kennu ka umuura kee hunda inni garagaggalchu akkamitti makhluuqaata isaa kanarraa isatti qixxeessite akka isaa gootaa. Amriin kee kun nama ajaa'ibsiisa jecha namni rabbitti waa hila godhe amriin isaa nama ajaa'ibsiisaa jechu. ما جرى دوبا ضرب لكم مثلا من أنفسكم ربين إسنيف أهجد فكيتك إسنيف قد أجد وان إسن إتين بيكو دن ديتن وان في دلي دن كإرابيتن كان الروان إسن بيكو ندن ديتن تك ربين إسنيف قد من أنفسكم جتون لب متيسن الراجتشا ضرب لكم كجلنين كوني مشرك توتا ور قريشي تهو ور براته مرمان جدا ربين ور ربي تواهل قد هندان جدا ور ربي تواهل قد هندان جدا زمن ممر كيستي قس ممر الراهو لبو تيسن الراجتشان هما لبون تيسن بيتو كما يسين وفتك اتسون فين جتا كلبون تيسن بيتو كفتك اتسو اسان فين سن الرا فكيسين يقول مالو يتجدو هل لكم اسيني كناف تهي اسيني فجرا مما ملكت ايمانكم garii waan lubbuun teessan handhuurfattee kanarraa gabrootuma kanarraa garii isaanii fuutanii ufitti qixxeessitanii jettu jecha min shurakaa'a miniin goodaatuni ziyaadama ma'anaatii fi shurakaa'a jechama shurakaa'u shurakaan isiniif jira waahilli fii maa razaqnaakum waan nuti isinii kennine kana keessatti ka isinitti waahila tahee waliin duniyaa tana qabaattan. دوما في مرزقناكم فأنتم فيه سواء إسنين كن دنياتنا كيستي والكتا كتاتا إسسنين فخافونهم ورى دبروتا كيستنيسا ورى هركا كيستن جل جرسا كصداتا كخيفتكم أنفسكم أكما ويتبلسني دنيا ولت دلغتا نما بلسا تكون ويتبلس دلغتا وفي والصداتا نما تكون يوكما إبا ربا ولت فوتنيكما ربا لمن دلغا جل قبدين yoo ati keessaa fudhatuu barbaadde inni illeen keessaa fudhatuu qaba. Kanaa miti yoo karaa maleedhaan ufii qofa ka keessaa fudhattu taate lakki waan an jedha jechutu jira waan an jedha nan dhiisu wallamnaree duniyaan tun anaafisaaf walqixaa jirta يوتني بلسة تاي أكاسيتي أكا وفي ويتبلسة ودي ويتدلق التن والصدى التنيسة نتي نما هركا كيسا مجال جيرو قبل التكانا عن دنيا والكتك أبا التني أكاسيتي صداتون كأكاسيسون إسني في جيرا قابين أنا جوامني سنجيرو جاتشو كأكاسيسان ينقونو تقول لينو قبل التوفيق وفي التكتيسة دنيا وفي itti addan qodame tuqu duniya tana ajaja hayyam isa timmale sodatan hinjiru ega kassa de male rabbi wa kamiti goruni sinim tahere rabbi fuwaninni ume gabrota isa kainni nyachisu futari akamiti kuni wa hela rabbi tijetani rabbi tolkitte sitan ufittu kitte su diddan ufittu ati makhluq inni le makhluqa ka kedi tisellatu ko ume rabbi ka makhluqa ka kedi ufittu kitte su diddoita kedi ويتربي أكملت خالق الأرض والسماوات التوان إني أومي أمري إساء إني قرق الدلج إتك التاسيتاني جركن شركاء ربي أكملت جدا إن فكاتا تبين كن نم أكليك أبو برد إن فكاتو جدو وار ربي نتجو فسلا هكين الرابان التران بنامدو كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون أكسي تكونوا ملكتوتا كينا قرقر بافنا لقوم يعقلون توتوا هبتاني في جدا وار رواتين تلني وهبتاني أكثر تجارب بأفني أداد ده هي من أخرجها. دوبا كنارا وري واهل ربي تقوله وري شريك ربي تتحسسه مفارقة هاته ملائكة هاته جهاد يهاته وروحه كباب وروحه كمن هاته مرت إساتو خرر رنجر وجهها خرر رنجر. كوني مالي فكما كانت إساف قلت أصونا ربي إيمان شاكر نتاته أداك أنو أفتي قبر الشكية كتئسون فيني أكمت ربي سميدة شيء ومكان التوان إن ومستكت سجدت نمني أكليك أبو سلاني أرقى جدت بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم لغا واللالا متي جادوا بربين واللالا متي كان واللالا نامتي بل اتبع الذين ظلموا ور ربي التواهي لقدوا لبوا في ميدسون هردفان أهواءهم فلموا في هردفان بغير علم بكم ستقوم ملتي علمي اتقباتوا دام ملتي وهم بكم سيتين قبن فدي وفي جل ديمني فدي موفي قوتتوا دام جيتش أكس دلقا جل رقا وهي اتقباتني تيمك رقا وهي اتجراتي مك فمن يهدي من أضل الله إنو قجل شرين ما ربي نسا جلس ربي تسان جلس جركنا إيغا إسان ديدني خراسا فلسا ربي نو يتدرا وهديناه النجدين جل خرالا ما خرالا شو استنير جل خرا كجلمال لي ابسينيف خرا بديل لي ابسينيف ديده ايدن كخرا بدي سمفيل اتوثاته انو قجل شرين ما ربي نسجل سيجا وما لهم من ناصرين اما ثاني فنتان تمسون ثاني فنتان نبني ثاني فتمسو تم سمان توكو كايثاني فتم سنتان ايغا تم ربي دبان كايثاني فتم توكو لينون جرو جيجا دوبا خنا رمال فدانري وري ربي اتشتي وان برا ربي تواهلا قدان فدمو في وردو فنججو بيكم سي وهي تنجر يجو دليل لوهي رغا وهي تنجر وان سار ربي تواهلا قدان كانت دوب ربي نيغساني نبي إسا دين كان قبط بجو كتي أجاجا ويتمال جدو فأقم وجهك للدين فأقم وجهك يا إرغما كي نتابي فولا كي تابي للدين دين الإسلام كان فولا كي تابي جون فولي غرق قلبين أجد جدي مجران علماء نويت دبتان فولي نمتجا غران إني لالو غران لالي مرغلالي بتالالي أفدر لالي كان فولا كان واني أجد قلبي دجان قلبين بكي واسو چوسا إسيدا دوبا ويتا قلبين وان سنفر أتي فولي غرما قلبين أجد جسن دين ويتا قلبي في فولي كوني غرطو قدي مأعداني برا جارو فجان جارو مجارا دي مهار كيلين غرما وما فول سن اتغار غليك أبدو جدين سنك أبدا ميل لين غرا سما ديما إجل لين هما سن لالكي غر لين هما سن لقية فتح دوبا خرار ربين اتناب جدين سن كمي للدين دين الإسلام فولا كيد آتي شريع الإسلام تيسني فجال النائس لفكنن ورضيت لكم الإسلام دينا دين الإسلام من تيداب أكا قبطان سني جالت لك ربين جدين سن إسا سني فولا كيد آبي إسا تغار غالي جدتا واهندان حنيفا دبا حالة هنجدتا دين الإسلام سن دين براء الراكة قر كدين براتي والمفقات دين شركتي والمفقات دين ورر أنبي أخبرا باف تساني والمفقات كن ربي برابو كربي برابو كن حق الليدة قبطني تنوف فلن اللي نيسا إساءة تنم ندين برا برباد اللي قد يلومتي كهفل اللي ميتي فطرة الله جدتو كان إلزموا فطرة الله جدعني فعلي قدروت الربريد يعني فعلي جمعيدا قدروت الربريد جدعني فيلين كن اللين سلاكا أكيم جدتو إلزم فطرة الله جدتو فأكيم جدتو سيولا لجدعني سنرى إرابة إساتي في واني إذا كان الناس سبي أقوى سدي أفضل اللين جدعني لما أني الرغارين إلزموا فطرة الله جدتو جمعي دانته إلزموته كانتو إرباريدا جران مالي في منيبين جدتو لنوان جمعي تهيلو فوداف جيرو أكا كانتو إرغاريدا جران فطرة الله جدتو دوبا أوما ربين إردت إسن أومي تنك أبدا جدتا إلزموا فطرة الله أوما ربي تنك أبدا فطرة الله جدتو كن دير ربي تنك أبدا كل مولود يولد على الفطرة جدتون يولد على الإسلام إسلام ما إردت دلتا إسلام ما ربين إردت إسن أومي كانك أبدا فقاف ألست بربكم جنانين دويدا آدم قبتي مال جدا قالوا بلا جدا أتشبت كيبال تلسن فطرة الله أوما ربي سنك أبدا كفطران تيون تقامين وفما وانسن قبت جدتا التي فطر الناس عليها إذن سنوك أنا من رتئوا من ربين لا تبديل لخلق الله دير ربي سنججير جير تقول لينو ربين أكو مقامسا أن ربي كي سنيمت جنة ربي كي نجتنين سنجرة إني خالق نواؤوم لين إسوما كواهن دورفت لين إسوما أمر مخلوق سنيد درق قلتل لين إسوما لا تبديل لخلق الله وما ربي كان وني كسر را غرا قال چنجرو جچا اكم ربين اتيو مثاني كنرا نمني مرتي ويتا فطرا في رجرو فطرا سليم رويتا جيرو وني فطرا تن سليم يجور ان علماء يغتنيف مالي في يو وني برا دكوبني برا اتسين فطران تني بدي فطران ني بدي يو دكوبني اتسين دكوبني اتسين مالي اكم حديث برا كيتتي نوهمه كل مولود يولد على الفطرة إذا جد من بودا فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كوني أمان تنا لكم نتسين ججا لكم نتسين لكم نكون فطرة إني رتي وممسان الرغارة غلشا شيطان اللي كان رتي غرغارة إذا كان إني كان قباتي أني كان رامبوكا وجدا كان أفمار فطرة سليمة نمتكيو قباتي حقاني أرغا جدا فطرة سليمة يونتهن هكار قندن ده جدتو ذلك الدين القيم دين قد آغتان دين ربين اسنيف كنه إرد اسن اومي ساني دين قد آغتان دين ربين اسنيف كنه إرد اسن اومي كججير من قبن ساني ولكن أكثر الناس لا يعلمون هاتو هدون ما إساتو دين قد آغتا دين لغات جدتو كنن بيكن كنافو كون نغا غبري كون موكا غبري كون وار رب انتهين وار رب غدي إرى بؤا فجيلي كون ضررا إرى صداتي ونجدو ولا لكانت التجريتا ولكن أكثر الناس لا يعلمون همبيكا جدو هدون نما همبيكا غبرا مان حقا رب مكو فجدو كنا همبيكا كناف رب بيتي شريكا قدن دين دقاء دين قطابتا دين الإسلام ينقف جدجو كان همبيكا كناف سيأتي لغا كاني كان كيسبتا جدجو منيبين إليه أوما ربي قبطا جنة ريفو إلزموا فطرة الله أوما ربي قبطا منيبين إليه حال غر إساتي تدبي أوتاتنين بديد لإذن هم در غر ربي كيسنين توبة عن حال دبي أوتاتنين فطرة ربي سنقبطا منيبين إليه جدون وان سلا دلقون برباتشسو خند دلقودان توب الرجل قفداني دلقودان قرر ربي ديبيا واتقوه جدون أمو وان سلا الرافقاتون برباتشسو خند الرافقاتودان أوما ربي سنك أبدا جدشا أوما ربي سنك تجراد دا إذا كان جده أمومتي والدتك أبدا قرر ربي تديبيا ربي سن صداد دا وان دلقا جدان دلقا وان الرافقات داشن انجران الرافقات دا جده بودا وان ججبا ملي مقاده هي واقيموا الصلاة صلاة دابا جدا صلاة دابا بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها هير ايجي كوشي دورا اسو اتن سينين دلغن اللي اكوضو آتي في خنا ستري او رادا دلغا اكو مسا ركني اسي وان اسين اسمالين ارغمن اللي قجيل اتدابا واجبات اللي دلغا سنن اسين اللي دلغا قوتاتي اكو رسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي جلن سنة آبا ثلاثة جتا ولا تكونوا من المشركين ور رب التواهل قدر انتهينا خما فدن واهل اتها قدني سنما واهل رب التقدنو ملائكة التقدنو أدو في جاء التقدنو وان براتو تهينو رب التوار واهل قدر سنر انتهينا من الذين فرقوا دينهم من المشركين اجى مكان الرابع دل جار الذين فرقوا جتونكني ولكن بعادة الجار حرف جري دي بسود اول من المشركين يجد الذين فرقوا سجد اي مغاي غرو من من الذين فرقوا جت كن جار في مجرورة دي بسود ثاني ولين ثاني مرة بدل جان ولا تكونوا من المشركين مشركتو ترانتهنا من الذين فرقوا والدين ثاني غرغر باسن رانتهنا من الذين فرقوا دينهم ورامنتي ثاني غرغر باس كون دغت امنه كون مكت امنه كون عيسه امنه كون زيرت امنه وان ددت امنه غرغر دين ثاني فجاسن ثاني رانتهنا وكانوا شيعا دوب امنتي ثاني سنغرغر فجاسو سنغرغر باسو سنين وكانوا ملكتهن شيعا مرن مرن كتهن جتا مرن توكس وان توكتي امانا مرن توكله وان براتي امانا مرن كانت امانه سنين امنتي رنجتن جداني اكما يهودا في نصارى مالوا لنجران وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كونيلي سنين هم رنجرتن جدا سنيلي كانان هم رنجرتن جدا جدا وكانوا شيعا جدشون اكنات مرنا مرنتان كل حزب بما لديهم فرحون شفتي مرناتو شفتي شيعا سني كأدادا مرتي كدقا قبرو اللي كدقا مسان تجابا جدا اتقمدا كوان سنينجي نقبرو اللي كار هنتوتا في كان قبرو اللي انتنياتا نقبتي هنتوتو مسان تجابا جدا كهوري قبرو اللي هوري مسان تجابا جدا سنمر رجلاء كل حزب بما لديهم فرحون افتي مرناتو هم اسي برجل سنين قمت ججا باطل مسنين كل حزب منهم بما هم عليه من الباطل مسرورون تررهم الرجل سنين قمدا مالي في واني إسان قمدني وزين لهم الشيطان أعمالهم شيطانتو إسان اسمي ليس دلقا إسان اسان اتباري اتسير كويت كدتو ساعتي قد فينتا وفينتان كان جالا متاكا باتيتا كان فينتان كان تقول لي ديني جديتو موانسا اتدمدي قلبي راها قبضون وانسا قبر كان توتا سنقبر اللي هان توتا سن اتأمانيتو ما جالتي قمتشو دان قلبي اكامين هان توتا سنقبر كل مرتي وانا مكفلشي سرعي نمني اقليك ابو اكامتي وانا كانادا لقيتا مرتي ثاني ويتسانين قمدان يرون انهم وحدهم على الحق مرتينو اسانمتو حقر رجرا اسانت فكاتا كوب اما اساني حقر رجرا نمني براد ارر رجرا كبيرا كربي تو كوچا غبرو لي ارر رجرا كحتا ما هنتو تغبرو في ادو غبرون سلا ادو مغبرو سوا يايو كاتي اكلا لي ون مكيتتو مخلوقات غدا جچوليو تا تنيتا غير شريعه تري غدا في تو قال ولا مكيت ولكن فكني نمني خرا ربي ارا دك دلغو نما ايمانك ابو برتي وانا جاي باتي اسبرتي امو وانا كان وان كان مچوت اسبرتي وان كان مچوت دو بربنا كاتين تهينا جدك اكاتين تهينا نما وان هنجري وان كان مچون تهين سنين غم دسن ور اكاتين تهينا جد ور اكاتين سن ور اوف بيكو متي ور ار الله والله اخره اوف الله والله واذا مس الانسان ضر همتو يو نمتويته نمني كون كما تياته تكاتينا قداتينا ديرا دبرتيتينا همتون تكيو إساتوي تدعو ربهم ربي إسانين كارتانجرا منيبين إليه قرع إساتي تدي بأني ربي وفي كارتان همتون ويتتقلت ربي اتقل قلني ربي وفي كارتان ثم إذا أذاقهم منح رحمة رحمة وهي إسان تندمسيس أي خلاصا من تلك الشدة ربكو سن كيسا فرماتا وهي ربيني ساني في دي رحمة إسان تد أمسيسي ربكو سن كيسا يو بيلتاتي مدان إساني بهي ربكو كيسا باني يوقوفا يو إبيتاتي يو إرافيا يو فقريتاتي يو درومان إذا فريق منهم بربهم يشركون كنو كامرني تنكو إسان سنرى بربهم يشركون رب التواهي لقنا أنا في سلم بلو بلو جران كم تعمل سنفا وامت أمت كنورو بلين بلو جران رسول صلى الله عليه وسلم قلقل روبيو يتقنام برئمال جران رسول صلى الله عليه وسلم ها؟ مطرنا بفضل الله إن سنك رحمة جران نمني قرين أماني بولي قرين كفاري بولي جران نمني قرين أماني بولي جران روبا خنرا نمني قرين سب مروبا خناتين كفاري بولي جران كم تو كفاري جنان وري مطرنا بنوء كذا سبب أرجين أكنا تهير روب سفم نجده كافر بي مؤمن بالكواكب يعني أرجي سنة أماني ربي تكفر جيتا ورّي أمو مطرنا بفضل الله رحمة ربي كيناتي ربي نورو بجد ربي تأماني رسول إساتي تلي أماني أرجي أمو أمبتون جيت سنة تكفر جيتا ويتكنا ماري رومني روبكون روبمان أرى روبكون كأتي أرى ربي إيمان سيكني سبب إيمان سيكني تلاتي رب من نورو سيتكنا سبب إساتي إنما كفر جيتا سبع ساتي إنما إيمان نساء جبات جرجتش ورى إيمان نساني جبات ورى مطرنا بفضل الله جرسان رب نهاتاسس خناف جتش أمرين خطر جتش أتشرى وأرقد جتش أرى خنهون دبرة دبرتيني إلما خنال لي أتشي غلين جلانيت بقى إرادة لنين همان شيكا سنتو إلما ناكر نجران مخلوق أفيفون طولين فقري سر مرى وانا كناكر نجران اتروفين فقري سر رامورا جلان فقري سر رامورا فقري أمبر رامورا فدي مثلا في الرامان مريندور مرا أقل ما نسوق دلالة نامني وان تكوان أجائبات تتمول لس كان أفجيك حالا نما كان ربين كيسا بيكا سامير يورك كتني دبين كو كي بيت ربي تشي دي بيان كون اللي وردوري ورد أما فالله ثانيت أما ديوتا لتبرتيني جيرسو يو أمو ربين كيسابا سيربي تواهي لقولان مالي في ليكفروا بما آتيناهم وانو تساني كن نساني تكفروا لافجج أكسان وانو تساني كن نساني تكفروا لافجج فتمتعوا فسوف تعلمون كان جلان دوب ربين كان نيا هكا فيتان كان نيا رحمة نتسيني قو نساني كان نيا فيان ليو تاتي فياسانين كان نيا دنيا درما ليو تاتي درما سنين كان نيا يو إلمان سنين كن إن اللي دوران إلمان دفدني إلمان سنين كنني فسوف تعلمون بيكو دفت تني هقا والرب سنين كن نكنا والرب ملي جرد إسكفتان كان جيشا فإذا فريق منهم يشركون جنين من برب يشركون ربي تواهي لقولان جنين يو ربي رحمة تقوريسان تك إيراكو سنكيسا بيان بيكو دفت تني جزاء سار قطم أفتت تني كنني أران تنا جيشا أكمات براك ست اللي اعملوا ما شئتم جلو ربي أشت اللي فتمتعوا فسوف تعلمون جدان أم أنزلنا عليهم سلا نتسان الرتبوف نجدا إنكاركم أما لولا أنزلنا عليهم أم أنزلنا عليهم كجاتي سلا نتسان الرتبوف سلطانا رقار إسان الرتبوف فهو يتكلم بما كانوا يشركون فهو يتكلم بما كانوا به يشركون فهو هجان تسان الرتب ابن سني يتكلم كهاسو بما كانوا به يشركون وان سان رب تواهي لقد انكنا كهاسو جتا سل رقا وهي قبني رقا وهي قبا جرفون رقا نتسان الرتب ابن هجان نتسان كن نسن يتكلم بما كانوا به يشركون وان كان رب تواهي لقد انتها جتا كإسان اتهاسو كإسان اتهم كبق عزيزو جتا دبين كوان كان إساني بق عزيزوهي رغاوان كان إساني بقت آسس وهي قبني جركون جواب نمال جچوره رغا وهي تونجرو جچا رغا وهي تونجرو ريفو ترنو هيمجرا وان إسان دلغان بل تبع الذين ظلموا أهواءهم سلموا في لب وملب إساني في تجال دي من جچو مال جرام اللي وإذا أذقنا الناس رحمة يودن دمسيفن نما كان يودن دمسيفن جدا رحمة كنا تكيساني كنينة فيا إساني كنينة روبا إساني روبسينة نعمة إساني تقديفن يو إسان دن دمسيفن فارحوا بها gammachuu fokkata gammadan jecha gammachuu quufa ka keessa taranii miskiinallee wallaalanii ka keessa taranii israafa godhanii jedhan gammachuu bareedaa miti gammachuu baxaraati ka amasitti rabbiin irraa dubbatu kun duuba maal jedhaan wa in tusibum sayyi'atun yoo hamtuun isaan tuuyite yoo dhibaman يو قهتين سالت تبوته فالا نعما سنيتي بما قدمت ايديهم سبب موان هر كيساني بدي اراد لأيديتهم اذا هم يقنطون كنو كايسان غراكو تتنجل او يتسن اللي رحمة ربي ارى غراكو تتنجل غرالة چتو حالي ور ربي تنمانيني فقطا غرالة چتو مالي في ويت ربي الرحمة اساقو دي فيا اساكنني نعما ستي قديدي سي سكنا نيسي صريح بها جتون كوني باطر بها قوفي دانغا تري إسراف قد قوفي دانغا تري حق ربي لوغة قوفي دانغا تري نما كان الرتبون نما جباف قد جتا يو همتو نسات قلت اللي رحمة ربي را غرا قطتا قرال لين ديسا رحمة ربي را غرا قطتا هال لمؤمنا هو أكامي رسول صلى الله عليه وسلم نو هماني جران طوبة لأمر المؤمن جان وغمچو جان حال مؤمنا كان مالي في حال مؤمنا كوني مرتنو اساف غاري مجدان اكمت جنان ان اصابته سرى يو ون غمچو اساتويت نعما وهي ارغته وان غاري ارغته جده شكرا غلط ربي وفي بك الحمد لله رب العالمين فارون ربي في ياتك فياتنا ناتني فارون ربي في ياتك المان كان نكن نيسه فارون ربي في ياتك دنيا تنا ناتني جده ربي في غلطون فات يا رب ابتلاء في دنيا سنسروقته وإن أصابته ضراء يو همتو نسد قلت لي شكرا الحمد لله رب العالمين كان اللي ربي ابتلاء موهيتي أن ملالوف قلبي يلالوف نتي في تجريتما ربي قلت قلت قلت اللي دوبا ويتكانا خلالة كتو تسا غاري ويتأرقت اللي غاري ويتنبي اللي حال لسا غاري يا مؤمن كان حال لكتو بدالا رسول الله مو حديث ابو داخن ويتيم ما يدان وليس ذلك الا للمؤمن مؤمنا ما لنا من غنان ارغت يا نكسل يوفق ام اكك انا وفق ام رب مؤمنا وان خير ده حال لكتو يورك كنل كرب بران كان يو ارغنل كقوفني دان غان دبر ورته ربنا تعالى اولم يروا هم بينه هن أرجنه ورد كنا قد تكون هم بينه هن أرجنه أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ربي نبفد هير اتبا لسا كان أن أرجنه إسان ويقدر أبفد اتبا لسا هون أرجنه ما لما كان جدان كدرا كاتبا لسا كان ما لما اتبا لسا ربي كان اللي امتحانه اختباره في ربي اسو مقرته ما لما أيشكر أم يكفر نغلتهم فتمونت كفرجتو بسلال وداف ربي ويقدر كجلو كان كايتلب سكان الله ابتلاء ما إذا مقر وداف إن صبر من صبر وان تقال كان رتيجة إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون كان دروم سي كان هيوم سي كان دبم سي سي كان فيا كنن كان ركي سي كان اتبال سي جتون كون كان بريج سي كان فوق سي والدبرتون كوني لآيات لقوم يؤمنون ملكة ربي بيك أنتو كي ست جرائي تاور ربي تأمانين كور ربي تأمانين كان الرامان غرف من قبسون كتا ست آيان نمالي فآتي ذا القربى حقه كن يا نما وكن دنده هو كن ذا القربى نما آنا كيتيتي كن حقه حق إساء كن بيجا حق متنفت إنساء كن والمساكين وابن السبيل إذا تبع في الليكن وابن السبيل والمسكين والمسكين إذا تبع في الليكن وابن السبيل إذا كراده مسني في الليكن akkana jechuun kuni maali wanni kuni zakaa da mo zakaa miti waita jedan zakare asnaafa ufi kobaa qaba ka asitti dubbatame kuni haquma biraati an kama zakaa malee jiru yoo akkana jenne duuba zakaa malee waajibni biraan jiru fa'aati dhal qurbaa haqqahu jechuun kuni aayata زكاة كنا دبتون آية فرائد دبتون النسك مويت جدان لكي كنوان والنسك قبو كن اللي نمركت حال مسلمة والغرغار والغرغار حاجة جو كيستو إسا رحمة كيتي ذا القربة رسول صلى الله عليه وسلم كنا نسا كنا مال جدان هر كلام جدان صدقة وصلة كنا دل ليدا رحمة ما إسا سن اللي متنفتو كنافو مارة كوني كن ما برات نورا بربادا جرا جنابي هني فانفا كنارا نفقان ذوي القربة دا واجب جتو الرافوداني درو علماني برا جمهوري ذوي القربة نفقان ثاني وجبو سنة جتو رتي ديماني والغرغارا جتا والغرغارا اسلام والغرغارا والغرغارا جتا إن ذلك خير للذين يريدون وجه الله أكثت مرافوها كيسا كنو سنتو الرجالات والرفول ربي فدوف والرفول ربي فدوف ربي فججة والركنتو كنهار جنيف كنتو ميت كدوري سنة هاجر نفوادة لقومي دي والرفول ربي تيف كنتو سنتو جالا جدا وجه الله ججون كني صفة من صفات الله صفة ربي كناتي تيسا ملتو كمغلوقاتين كوالمفكاني أكهل السنة والجمعان جلانيتي وأولئك هم المفلحون ور أكسيس إسان مور ملكي داجتا ور وان كجيلا وان كجيلا مالي وان مؤمن كجيلو الجنة وان جنة وان كجيلو سنرغتي وان صدات جلا به أكسيت مفلحجتون مفلحجتون نما ملكا يجتون نما وان صدات جلا به وان بربادو أرغتي مؤمن توني ور ربي فجتا كنتا حق برباچسا تهله كغوتني دلغان إسان ما جدا ور ملكيدا ور ملكا ربنا تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ريفو تنا كنت دادا كنتون چالا دجچا كان همنان أسيتي كننا كان كيستي نمني والدبا جچا نوهما كننا كان كيستي نمني والدبا توقو كما ربي فجچا كنتو جيرا كما رب ما فجتك نتجر كهما نمثل الرنك جيل لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حركا نقول شور ليس نرن بربانو وقلتها نقلتهم فتني ليس نرن بربانو جدي ورد رب فجتك نتجر سنمكيس مسكاتي اتك نتي نمو ملاقا فأتو نمو قدار عوا كنن كنن اندك النفط سبب نمالي اكا قدار قدير ندي بسوري dacha gore akenni sade bisu farakenna tujira duba rabbina sitti kharat bi fijja kenna tan sun yuriduna wajha allahi farakenna te mal jaden faulaika humul muflihun jada wama ataytum wan sinin kun kenna tan mir riban jechun ziyada irawan sin kenna tan liyarbu fi amwalin nasi horona ma ke satti sini hada ga go fi sini ha heddum ma tu fijja ke sin kenna tan sun فلا يربو عند الله ربي براتي سنين دقاقو سنيفهن هدوماتو جيتشا سنيفهن هدوماتو ربي براتي جنان أجري إسان أرغتان جيتشاسن وما آتيتم وانكن نتنمو من زكاة قل بربادو راف قل لما لبو تسني بربادو راف قل لما دنيا تسني اللي بربادو راف وانكن نتن تريدون وجه الله فول ربي كبر بعد نهالة تاتني ونكنتن فأولئك هم المضعفون سنأجري إسارة ببرتين أرغتن جدا ورأك في كنت فأولئك ورأك فيز هم المضعفون جدون وردتشاتا صفتني دتشاتا صفتن مال دتشاتا صفتن اتدريس ربي ثوابهم جدون جان أسلين المضعفون ثوابهم ور ثواب أجري ربي براك جيلن سن دتشاتا صفتن ربي يوتفكين تميك سيكن كدن ببطربة إلى أضعف كثيرة إذن سني ورد الشاتة سفتي ورد ربي بكين ربي بكين تربي انت الشاتة سيقول رجل معنان آيات نتو ندوب ربا كان سلا ربا ما حرام قد جسن دبتمو ربا نسيكم معنا براك أبا ويتجدن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما جرجان الربا نوعاني نبا ربا وسلام جرجا ربا توكو ربا لا يصح ربا دلقون إساف أيان تاني سني ربا البي جرجان ربا بيتا غرغورة كيسا سر ربا حراماتي ربا دلقون إسان تاني كفيان تاني جرجان ربا توكو مو كهمتون قبني أجل إسان أرغني مالي كهمتون قبني جري آية تتنقر عجان نمتي وما آتيتم وان كنت من ربا زيادة الروان كنت ليربو في أموال الناس ورينا ما كيستها إسني في هد ما تفجج فلا يربو عند الله ربي برات إسني في هد ما تججون وان إسن نمتجكن هركنا ها قل تججو دا في سبير هرك كاية جزانة أرغتو نمتجو مثلا الرهوري سندفتو رمالي ربي برات أجرين قبو أجرين قبو ججا كاكنا كن وان نسجل إنو كيس جرم وانا كسين دلين ولكن ها؟ مال تجرى؟ ها؟ ها؟ لا واني بيت كمان واني بيت كمان كانوا ترسي دلين وانا كسي وانا كمي سنين قطع وانا ما ورسي جرون كوني كنا قربا فوروف دوان واني درقا جيسي قربا فوروف كنو كوني لله كنا في ها؟ ها؟ دويسي ثاني دويسي ثاني نادي بيسوس طيب زياده برباده قال يو كانت مال جادو وما اتيتم من ربا زياده راوني سن برباده اللي يربو في اموال الناس هورينا ما كان كيسه يا يد ما تبن تشكن تسون هل يربو عند الله ربي بلا تجري سين قبو جدا ربي بلا تجري ان قبو اجرين كي حكمار غتسان اجرين كي حغمار كتساني دلغون اسا هينتا مونتهو اتوان اجرين قبل سن دلغون اسا هينتا مونتهو ورغارين انتا جراني ورين تو جلل نجرا وان كن تربو ما فكن ملي كان افكنون هينتهو ورجلل نجرا ورغارين رسولا في امه ادم باسن ربي سوره المدثر ان كيزتي رسول اسا صلى الله عليه وسلم مال جرين ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر اتي غلطا اتين هد مفتو داف جچا كننا كنني توكان ها بودسني سي دي بسنجچو دافن كنن جديني كوني دو غادا كور رسول الرتي دو غايو جنن ام بكاني فيما بكا جچو رجان كان خاصي رسولا غداني ور لك خاصي رسول اتي متي خاصي جچون دليل بربادا ور جنان لك متمانون تهو متمانو ايه ولا تمنن تستكثر جده اسيتي غرو ما سيانك ابجتهم اجرين ارغتن فلا يربو عند الله ربي برتي سن زيادان قبو جتهم ماله اجرين قبو جتهم جج خجل شي ساتنا جلا جلا باثني على كل حال نمني سلامته تو وان كنتو رب ما كنتو وان كنتو رب ما كنتو تعلماني بك كنتي كننا كنا نمتي كسي دي بيسو دي بربادتو ان قبد جتو بثني جران أو بكر الجزارين فا إتشارة قراني جرا إيرو كدو إشي ساسا كننا كنت كننات يو إننا ما قل شو دي دي وانسا ما ناقل شو دي دي جتاني بربادة توني تها جتشو إتاكي كان غافا كان جنة إما بقى جتشو إما بقى جتشو تو مولاتا جراني جرا ولما نهدون الله الذي خلقكم جبرمان هكان جبرما تهسوني الذي خلقكم إسيسن أوميساني دبا مرة ثم رزقكم إيغان آهير إليسني هريك إسنيا چيسوساني ثم يميتكم غافا أجل كيسن واند دران ستي سني قد أميتم إليك إسنا جيسوساني ثم يحييكم بود دعاتي إليك إسن كاسوساني وانا سرطي دلائب قدتن كان دانان إسني دي بسوداف من داوان سرد دلقتني أرغتو فججا أبان تلتو دلقي في أبان همتو دلقي اللين هل من شركائكم ما يفعل من ذلك من شيء والرئيس واهل جتني ربي بركيت كان الرانا من وانا كسي خومتك دلقو جرا دي بسانة سنبيرك هل من شركائكم والرئيس واهل ربي تقوتا كان الرانا ما يفعل من ذلك من شيء كدلقو جرا وان أجيسو أومو nyachisu ajesu ega sikhasu kana waafuri waafran kana rami shein huma takka kadala gujira huma takka jara kana said afranirra huma takka kadala gujira ikko maisi injir yetu ta jawabni mare kawa umun danden karizki wan sani handurfatun danden kaje su fikazu itan danden gabaraminsa kangora tu yecha gabaraminsa hakangoda tu kasiti be ka yecha سبحانه قل كلمان تربي وان انسان همل وان روته هندرا قل كلمان تربي كنات وتعالى قلان ربين كنا وان انسان همل هندرا يجع عما يشركون وان انسان تواهل قدن كان الرا الان ارا قل الله يجع ربين كنا سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بديم ملأتجد في البر والبحر بشاني في ألت اللي ملأتجد بما كسبت أيد الناس سبهر كنما دليدين بديم ملأتجد بديم ملأتتني مالي سبب بدي معصيان قدتك للي هدوماتي بيجر عنام بكسون اللي ظهر الفساد في البر والبحر أكما سنق أهدين نمت بقو اللين أكبر نمت كوليرا نمت قدر إفامو اللين فيضانات ربين بشان نمت قدر إيسي بشانين إلينس أعصار إلينس إتقاتي ديوسيا كهونا بجوة تقربها إلينس أندارا ودوكان إلينس هوري قدى كان لفافو دي سمي كيس أوفو كأكنا كان نمت قدر إيسيا جتشور ربي اللي كد مرتي مالي فساد سبب بدينا من دلقو ملتي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس سنير ربين قري وانا من دلقي كان أنما كبه ليذيقهم بعد الذي عملوا ما لف أذابك أنا فسادك أنا نوانك أنا اتقذبي سجنان ليذيقهم إسان تنتمسي سوداغي بعد الذي عملوا جزاء قريبان دلغني لعلهم يرجعون أك إسان توبتني أك توبتني مرامتي سنو قريبان دلغني إسان تنتمسي قريبان دلغني إسان تنتمسي أسوك مران إسان قبطاتي ما ترك على ظهرها من دابة جد أسومران كبه مران كبه غريموان إسان دلغنيتين إسان كبه جد غرين سنو أرآن تانا أكو مغرطان كانا بي تكتير نقايا عنجرتو نججباتي تصداقه سجرتو تهينا تلولي رتي رابطه الدام بكسي على تياسي تهينا نما ور دوران قصري ميك أبارتي أرآن تانا دوكي كيسا بك بشان هنجره بك بك تغتاءن هنجره بك تي ون نياتا هنجره ون نوفتا هنجره قرر كان كيسا بك تجال قران كنجره كانت تغياس يكوني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وان نمني تجير بك مرا إما نجين نمني هندي غنم الرائم ببضاء إما قال أكم حديث نوهيم فباعي نفسه فمهلكها wanni kuni wanni nuti keessa jirru namni taa'ee qalbii imaanaatiin achi laale akki bobba'u kun duniyaa tana keessatti akki bobba'u kun maaliti bobba'a akki bobba'u kun maal dalaguudhaaf bobba'a akki dalagaa jiru kun maal dalagaa jira yoo jenne haga silaa ganda ofii waliin jiraatanii kana qofaa miti achi bal'isanii akka alamaatitti yoo laalte rabbiin ima obsa qaba jetta rabbiin ima obsa qaba kam haganattuudhaafi ربين موفسقا بنا مجدك سيسا ربين توبة ورشة ديب ايه مصيبان الرافور امتو ربين واتاكسو قل سيرو في الارض جلدو بربين ديم اميدة جي كيسا جلد ديم سيكوني ميلان ديم وفي قلبين ديم اتلي انفسر مجاو لماني ديم ميلان ديم هاتي كيسا ديم على الامي تكامو قلبي من قلبي تيسن فكرة تيسن مأجد ارساتي لالوان دنيا كيسا جلتو جلد ان ارجتاني فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل لا لا ما كيف كان أكت هلال عاقبة الذين من قبل بود ور مدرا أكين تهلال أمي خربين جندا نجاي عن تاو في الفوري سمي سنين جاي تيجي تجارا جلجي كعوم بيسي ككان دتشي كتني دتشي جالسان دبرسي ككان بيشانت تناكيد kama kun nagayan keessa yaa'e kun achi keessatti akka jiruun dawlaan guutuun bishaan keessatti hafte akka booddee warra amma dura dabree san waan inni itti aane laala maali sababni akka waan jechuun jidduu kana jiru kaan aksaruhum mushrikiin irra guddaan isaanii warra rabbitti waahila godhu tahan jecha wani rabbiin san isaanitti buuseef moodamni isaanii rabbitti ishiraaka godhanii rabbi achitti waan biraa gabbaranii fa uhlikuu bisababi ishiraakihim billah سب ربي تواهي لغراني فربي نكسيت إسان تهيجيجا دوبو إتاكسي اللال ذاتي اللي مال تاتري سنرى غرفمتي غر ربي كيدي توبت تهيجيجا ربي نورني عذابتك كان دن دم سيفنوه مال جدي ولنذيقنهم من العذاب العدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون أكتان توبتني عذاب الأدنى إسان دن دم سيفنا جدي عذاب إيو كان عذابتك كان إسان دن دم سيفنا دون العذاب الأكبر جدا آخرات نصون رفين كاسان وكان إسان دن دم سيفنا أكتان توبتني وفيادتني غرك يدي بأني فجلا أرأنا من وفيادتي غر إسادي بأجر رجلهم warra walda ho kana yola alte karabke dogogorre wanni kuni diga namadan galasun hintahu hada bannu walinjaru jira da kamale ko yo harka jere ko jismi hunde en jere jene male irra tawban najede o gara tawba kana tikalalu jur quwwa ufi tirati irkatu male quwwa rabbi irati irkatu len warra rabbi ni imane sani ken ne o taate male jur kanafu namni kuni ufraja u barbaachisa zaman ni ke sujiru zaman al akhiri fitnan zaman al akhir أكو مرغي تنكا فاكم وجهك للدين القيم فاكم وجهك فولك يدعب يا إرغماكين فولك يدعب يا نما فول إساء أبو مل فولك يدعب للدين القيم دين قد أبتا كان فولك يدعب جتشون فولك يدعب إساء تتدعب سي دين كان قبض ورد جراد بيجا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله رفودان درتي قيان رفودان درتي لا مرد له من الله لا مرد له ديبسان قياسا يبكنجر من الله رب الرا ديبسان كنجر ويت إني في دي إني ويت في دي خنمران ديبفنه جيشا مالي في لا مرد له من الله كن لا مرد لا مرد كانت يورا رأي لا مرد له من الله رب الرا ديبسان كنجر جيشون ربين ايغا ستي بو سامورتي قو دي ستي دبرتي كسر راولين قامنا جيشا يو من الله جيشون كوني مرد داخنة تررى تكا يأتي سنب تررى عجر عن من الله ينكون غافة تررى قبل أن يأتي رفودا اندورتي يومون قيان رفودا اندورتي من الله رب الراجع رب الراجع قيان رفودا اندورتي لا مرد له دي بسان اساب فنجر رجع لكتو معنى سيهم يوم اذن يصدعون غافة سنكا غرغر دويان جيشا نمني غافة مرتي ربي برارب تسان gargar doyan garami gar risan doyan addam fajaan hayni tokko jannata keessatti kanani kanani an gara jannata fariqum fil janna wa fariqum fis sa'ir yasadda'una jachun addan doyan jachun kun gara jannata doyet kun gara ibidda doyan jachada war gara ibidda le rabudda taw duba addan doyan sakana keessatti namni reka asda batu gosa gosa akkamtan جاءوا كذا فتوثات من كفر فعليه كفره اب كفر الا كفر نسار جزان كفري ثاني اسمرت كان فوق البدا قجيل ومن عمل صالحا ابطلت دلغتس فلي انفسهم يمهدون لب ما افيتي خراسان طلفتان جاء كثير يجون خراسان طلفتو خراج نتتينجي تسن طلفتو جاء خراسا أفهمام طلفتا أفهمام كرفيفتا جاكا فلأنفسهم يهيئون دخول الجنة والتنعم بها بما فيها جاكا لب ما أفيتي خراسا طلفتا خراسا طلفتا نساني مالي خرا جنة طلفتا مالي جنة مالي مرفنت واللب نمفين مرفنت واللب نمفين مرفنت واللب نمفين سان لب سان قبيع كرتي sabri dana cirati kabe waita salata fajri tvsin qorra kanatin kayin je tulle kaye waita isin salata jamaa in takabdu mana salati yetenille masidan deme akasiti yoje de ufuma karata alfateta khara jannata san ufuma alfate je cha liyajzi alladheena amanu wa amilus salihati min fadli rabbin danana debi hudati galata isani gal chuda fi warra imana duga amane wa amilus salihati قلت دلغسن من فضله فضل حفظ عيسى الرحمه عيسى كتنه الرحمه غوسن الرحماني كنو دا بيون كاساتيف انه لا يحب الكافرين ربي كافر تو تنجالت جراسيت وان ثاني دبن ربي كافر تو تنجالت جري ورجي بيسن قري ربي ورجي بباك حسابي كم تجادا ورجي بباك حسابي كم ورق أجيلة إيمانا دقاء أمني تلتو دلقها أمو مالي في أكيسال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله فضلي وفي الرئيسان دنانا دي بيؤدا في ججة ور فضلي سائر دنانا قداسا نرقة ربنا تاشسو ور كفري أجتت تقات ربنا تاشسيني أرانتنا أصوبيكا كفروا في أصوبيكين كفروا للي فقنجر وسما كفرين بيكن نمتك كفروا تجرا ربي إنما هاتيسو رسول صلى الله عليه وسلم فتنة زمن الآخر في ذات نمتك كما قلقل إسلامة هي قجيسة غنم كفريك أجرا كما قويا نغان إسلامة هي أولت كفري بري صفة أجرا ونكون إماني أفان ما كوني قد انجلتسو هقوما قبابت كما قلقل إسلامة غنم كفرون كقويا إسلامة قلقل كفرون لدن دهما جتا كان أفو أفان في التي فتو ورباتشسا قلبي وفي لي كل كله سو برباچيسا غير ربي تتدي يعني توبه وان بالله سنرا يا ربي غير كي تتدي بني حمتو تننرا خير تججير يعني سكرتو برباچيسا وركتي ربي نواتاسو درسين كنا سمرت ذابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.